فريضة. أها ما شاء الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أنا ما سألتك كم how many years you have in Saudi Arabia? One year or months? Five months. What's your job? Driver? Welder. وش معنى welder؟ أها تقني يعني. وش معنى welder؟ فيكم أحد يحدثك لينزل؟ تقني. إيه. ما شاء الله الأخ صار له الآن 4 أشهر تقريبا أو 5 أشهر في السعودية، ويقول أنا أختي أسلمت قبلي وهي تعمل في مكة، ويعني يعمل تقني يعني تقريبا يعني زي مهندس إلكترونيات. Who talked to you about Islam؟ أوه ما شاء الله السلام عليكم. ما شاء الله كيف حالك؟ عساك طيب. أنت قرب عند الميكروفون خلنا نأخذ أخبارك. أنت تشتغل معه؟ كيف دعوته للإسلام؟ والله من أول ما جاء. من أول ما جاء؟ من أول ما جاء بدأت إن أنا أجيب له كتب وأفرجه على محاضرات. كان يحضر محاضرات؟ لا بفرجه على ال. أي تفرج هي في الإنترنت؟ باللغة الإنجليزية أو الفلبينية؟ وبفرجه برضك على محاضرات لحضرتك. الفلبينيين اللي بيسلموا هنا. كنت بفرج عليهم. أحسنت اللي أعلنوا إسلامهم. الشباب جزاهم الله خير ينشرونها، فالأخ جزاه الله خير يوريه الصور في اليوتيوب يقول شوف هذول كلهم أسلموا. فالحمد لله 5 شهور وهو اللي جاء لنا عايز أخش الإسلام. جاء قال لك أبغى أسلم. الحمد لله. يريد ان فيلبين الحمد لله. يقول ايضا كان عندي كتب في الفلبين اعطوني اياها عن الاسلام. ولم before I come here in the past 1 year 2 years my sister in the Mecca you try to go talk to me to convert in Islam then that's why I come here and my coworker Mahasri and the Syrian they try to talk me to come every day in the mosque in the near in the Assisiya in the Raji then I try to read all about the Islam books when I go Batak I try to get the books every day when I finish my job I try to read all of them I know that's why Allah enlightened me that's why I come here to convert my religion in the past I am a Christian 31 years No. In the past, I am sacrificed all, same as Islam. I'm fasting, I'm all. Since the Ramadan, I'm no conversion, but I'm past. Malum? Yes, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. طبعا هو ذكر أن أخته أرسلت إليه كتب، أخته أسلمت في مكة وأرسلت إليه كتبه في الفلبين وقرأها. يقول أيضا كنت أحضر محاضرات وبعدين يعني أخذ كتب ولما أخلص من عملي أقرأ في هذه الكتب وأحاول أني أفكر وكذا، والحمد لله أني أنا كنت نصرانيا وقررت أن أصبح مسلما. What a job for your sister? She's nurse or? Yes, but your sister she became Muslim in Philippines or here? In Mecca. He was Muslim. Oh. That's why me I'm Subhanallah. What the name for your grandfather? Subhanallah. يقول اصلا كان جدنا مسلم. يقول لي خلى اختي قبلت الاسلام بسرعه انها تعلم ان جدنا كان مسلم اصلا. ويقول لكن امي وابوي مع الزمن تنصروا. وطبعا تعلمون انتم ان النصارى يعني يأتون إلى البلدان التي يمكن أن يغرى أهلها بالمال، بعض البلدان يعني اللي أهلها عندهم حاجة، وبالتالي يأتي النصارى ويستغلون شيئين، يستغلون أصلا أن أهلها هم جهلة، يعني هم مسلمون لكن مساكن عندهم جهل بالإسلام، والأمر الثاني يستغلون أن أهلها فقراء فيأتي إليه ويقول له نحن ندعوك إلى أن تؤمن بالمسيح وتفعل كذا وكذا وهذا ما يخالف محمد وكلهم سوا ويبدأ يلعب عليه حتى يقلبه نصرانيا، إضافة إلى أنه يعطيه شيئا من المال، طبعا شيء يسير أو طعام أو نحوه، ولكنه له مقدار وله قدر عند هذا الشخص الذي يعني الذي هو فقير أصلا، وبالتالي يتنصره. فيعني أخونا يقول إن جده كان مسلما لكن مع تقدم العهد وكثرة النصارى يعني أصبح ذريته نصارى، يقول لكن الآن لله الحمد هم يعودون للإسلام. وبالمناسبة يعني عدد كبير الآن من ممن تنصروا سواء في أندونيسيا في الفلبين في غيرها يعني تبقى الفطرة حية في قلوبهم، فهم لله الحمد يعودون إلى الإسلام اليوم في دين الله أفواجا بحمد الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم. أنا سألت وش مشاعرك لما أسلمت. Now I feel I'm very very welcoming. Same when I sleeping. Same when I wake in the morning. Same. Almost very very. يقول أحس براحة شديدة جدا كما أني أرتاح لو نمت ولا لو استيقظت. يقول أنا أحس براحة شديدة ولله الحمد. You can't talk in the mic. Because I, before I go here, before I all of them, in a Christian I have many many sacrifice. I have in the back is the wrong. If I see this my back, is I have you see. Aha. Same Christian is strong. This is strong. Is hark? Yeah. This. Yeah. Yeah. يضربون أنفسهم. لا. Same Jesus. Can I see? No. آه. Now, عنده في ظهره شفتوا الرافضة لما يضربون أنفسهم بالقطع اللي فيها حديد يضربون أنفسهم في عاشوراء. ظهره الآن هو ممزق بس طبعا يعني شوفي لكن واضح إن في جروح. الآن يقول كنت أضرب نفسي. Why you hit yourself? In the past I'm curious because in a Christian when you talk and I'm in light. Now, before, I cannot go. That's why I try to. Okay. It's strong. I know it's strong. Tell me how you do it. You put the cross, then no. You put it? No, I'm not putting the cross, but I'm try to same Pakistan. We try hit, to hit yourself. Put myself in the blade, in my back. After that, the blood coming down. Same Jesus Christ passion. Now, and I come and I read, yes, it's wrong. What is the benefit from this? No benefits. Okay. It's very, very wrong. Okay. Nothing muscular. The priest is do like this? No priest. Only in the YouTube, you penitent, same Ramadan. Holy Week. يقول كان عندنا عبادة في الفلبين أن احنا نضرب أنفسنا بهذه السكاكين حتى يسيل الدم. يقول فإذا سال الدم نحن نعدها عبادة وقربة، وفعلا أنا رأيت ظهره الآن في بقايا جروح، واضح أنه سبق أنه يعني تمزق الجلد وظهر من دم ثم التأم مرة أخرى. أقول له طيب هل أنتم، لأني أنا رأيت صور في الإنترنت يضعون الصليب ويقبلون يزحفون إليه ويضربون أنفسهم، لذلك ترى العبادات التي أو البدع التي يفعلها الرافضة اليوم من ضرب أنفسهم وغير ذلك هذه في الحقيقة مأخوذة من ديانات في النصرانية وديانات في البوذية والهندوسية قديمة جمعت منها ووضعوا لها أسبابا، بكاء على الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وغير ذلك. فالمقصود أنه سألت أقول طيب البريست القسيس هل يفعل ذلك مثلكم؟ قال لا ما يفعل، بس إحنا اللي نضرب أنفسنا وهو يتفرج علينا. هذا مثل ما يفعل اليوم السادة اللي عند الشيعة. عمرك شفت لك سيد بعمامته نزع عمامته وثوبه بدأ يضرب نفسه؟ لا، ينظر فقط إلى العوام المساكين وهم يضربون أنفسهم. فالمقصود من هذا أن يعني أن هذه البدع مشتركة سبحان الله بين كل من أبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. فنحن we are very happy والله يا أخي. الحمد لله بارك الله فيك. Do you want to talk about anything or say anything, any point? I would like only to same brother to thanks all shukran all here, all come here to to my I'm very very nervous because I'm in first time here. But when I come in Indonesia, when I'm 20 years old, I come Indonesia, have a job there. Many many same here, but this is good. It's the same Holy Land. MashaAllah, MashaAllah. الولد فرحان جدا ويقول أنا أبغى أقول لكم شكرا جميعا وأنا اليوم مبسوط وكذا فنحمد الله. أوكي برادر ريبلي أفتر مي. ها أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسوله رسوله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله بارك الله فيك. شوف اللي بعده فيه بارك الله فيك. هذا أخ أسلم جديد عندنا وفين أسلم عليه. أي ما شاء الله. السلام عليكم برد. هم أسلموا على يد من يا أبو أسامة؟ تعال تعال كم هي هو خجلان. السلام عليكم. بارك الله. When you became Muslim? Before here? MashaAllah, before how many months? 5 months. MashaAllah. هذا يا جماعة. What's your name? تعال close me. تعال. هذا الأخ. What's your name? No. عيسى. هذا كان اسمه كريستوفر. وجاء قبل 5 أشهر ودخل في الإسلام هنا وأعلن إسلامه هنا والآن أسلم على يده 2. الله أكبر. شوف الناس اللي يشتغلون للإسلام ما هو بالواحد اللي همه أكل وشرب ونوم وإنترنت وشات يعني جزاه الله خير. الحمد لله بارك الله فيك. Okay, want I want to tell me how you advise them to invite them to become Muslim and advise them. تكلم عربي كويس. Talk in this microphone. تكلم في الميكروفون. يلا بسم الله إن شاء الله بكرة يجيب خطبة. كويس كويس. انجلش عربيك هذا سيم سيم بطحة. انجلش عربيك ان شاء الله نفهم. يلا يلا توكن ميكروفون. يلا بسم الله. لا لا انا ابغى انت كلام. كيف انت دعوة اسلام؟ كيف كلام عن اسلام؟ كيف يعني how you talked with them to become Muslim? Did you give them yes yes can you understand you speak English good or little? ما في انجلش خلاص في عربي. اجل توكن ذيس مايكروفون تل اس. خجلان مسكين. يلا طيب عطني ها. يلا تلمي ها. كيف انت في كلام عن الاسلام؟ هذا انت ولا هم؟ أنت إيه؟ يقول أول شيء كان في صديق أنا يقول لي ليش أنت ما في يبغى إسلام؟ بسم الله. أيوة بعدين. بس أول أنا يبغى إسلام. إيه. بس أنا شو أول أنا معلوم على إسلام سيدا. إيه. بس هنا بليبين أنا شو شوية معلوم إسلام. بس ألين أنا شو كله أنا شوفا سوا إسلام بس سوا كله سكر هذا بخالة سوا فري. الله أكبر. فهمتوا؟ يقول أنا أشوفهم في الفلبين شوية إسلام. يقول لكن هنا وجدت أنهم يعني يقفلون البقالات يروحون مع بعض ويصلون ويعني يقول ووجدت أن الشغل يعني تمسك بالإسلام والله الحمد. Good. أنا شوفا بس Islam is good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quays. إيش أنت بعدين بعد إسلام إيش في إيش غير حياتك؟ Alhamdulillah. Quays. My feelings good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. What about your family? أنا شوية كلام. أنت أهل ماما بابا في الفلبين إيش يعني؟ أيوة أنا شوية كلام بس ألين ما بكلام. أنا سويسة بعدين هو معلوم ألين هو يعني أنا معلوم كيف إسلام أنا يبقى رو مدرسة بعدين أنا كلامه وأنا بعدين تعلم الإسلام. طيب كيف أنت دعوة هلا أبو مهند ما شاء الله، كيف أنت دعوة الإسلام هذا؟ إيه كيف دعوة؟ هو معلوم. هو معلوم. طيب نسأله. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحييك. أنا حقيقة تأثرت بقصة الأخ الأول. إيه لا الأخ اللي هو جاي. اللي مضروب بالسكاكين وكذا. إيه أحسنت. طبعا هذا يا شيخ عندهم فرقة من فرق النصارى. يضربون أنفسهم بالسكاكين من أجل أن عيسى ضحى بنفسه.